الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، وبعد. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل هذا النفي نفي كمال أم نفي إجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا النفي نفي إجزاء، أي أن صلاتك لا تجزيك، وليس المراد به نفي الكمال، لأن نفي الكمال لا يستلزم الإعادة، ولكن نفي الإجزاء هو الذي يستلزم الإعادة. والسؤال: ما هو الفرق بين نفي الإجزاء ونفي الكمال؟ نفي الكمال نفي أعلى مرتبة يحصل بها الفضل للإنسان، فتقول صلاته غير كاملة، فإذا قلت صلاته غير كاملة لا يستلزم ذلك بطلان الصلاة. مثل الشخص مثلا أكمل ما يكون في صلاته أن يحرص على الأذكار غير الواجبة، كقوله بعد الركوع: لك الحمد من السماوات ومن الأرض. فلو أن إنسان صلى وأدى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كاملة على وجهها مع الخشوع ومع الخضوع ومع حضور القلب فصلاته كاملة، لكن لو صلى ولم يؤد هذه السنن كأدعية السجود والركوع وأدى الفرض في التسبيح والتسميع واقتصر على أداء الفرض، فنقول صلاته غير كاملة، بمعنى نفي كمال الفضل. ونفي كمال الفضل لا يستلزم بطلان الصلاة، لكن لو قلت صلاته غير مجزئة يلزمها أن يعيد الصلاة، كقوله هنا عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة مجزئة. ولذلك يقول العلماء: نفي الإجزاء يستلزم نفي الكمال، فإذا قلت الصلاة غير مجزئة معنى أنها غير كاملة من باب أولى، وإذا قلت الصلاة غير كاملة لا يستلزم نفي الإجزاء، فقد تكون الصلاة غير كاملة ولكنها صحيحة مجزئة. من أمثلة ذلك كمال الوضوء أن تغسل الأعضاء ثلاثا، فلو أن إنسانا توضأ وغسل الأعضاء مرة مرة استوعب كل فرض أوجب الله عز وجل عليه استيعابه، فإننا نقول إذا توضأ مرة مرة على هذا الوجه وضوءه صحيح، ولكنه ليس على الصفة الكاملة، يعني على الهدي الكامل. فلما نفينا كمال وضوئه لا يستلزم ذلك بطلان الوضوء، لكن لو أنه توضأ ولم يغسل رجليه ولم يغسل يديه فإننا نقول وضوءه غير صحيح، فنفينا الصحة ونقول وضوءه غير مجزي فيطالب بالإعادة. فهذا الفرق بين نفي الكمال ونفي الإجزاء. إن نفيت الإجزاء استلزم ذلك نفي كمال العبادة، وإن نفيت الكمال لم يستلزم ذلك نفي إجزائها. الله تعالى أعلم. يقول: يا شيخنا الفاضل، لقد بينت لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غسل الجنابة، واليوم بينت لنا كيفية سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو من فضيلتكم حث طلبة العلم على تعليم الناس في مساجدهم وأحيائهم بما فهموا من هذه الدروس لحاجة الناس إلى ذلك. جزاك الله خيرا. إن من بركة العلم وخيره وفضله وعظيم نفعه أن يشرح الله صدر طالب العلم فيكون متعلما معلما لغيره، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فطالب العلم الموفق أول ما يفكر فيه عند تعلمه أن يضبط العلم وأن يفهم عن الله ورسوله، فيكون له سمع حاضر وقلب حاضر يعي عن الله ورسوله، حتى إذا ضبط الشرائع والأحكام كان أول ما يفكر فيه بعد علمه أن يعمل بذلك العلم وأن يطبقه على وجهه الذي يرضي الله عز وجل، فيجتهد قدر استطاعته في العمل بعلمه، حتى إذا وفقه الله للعلم والعمل عندها يبتدئ بتعليم الناس ودلالة الناس على الخير. وأعظم الناس حظا في علمه من شرح الله صدره لتعليم الناس، وكم من سنن هدي الإنسان إليها هدى غيره إليها، رفعه الله بها الدرجات وأوجب له بها الفضائل والحسنات، فخير ما يفكر فيه طالب العلم بعد أن يشرح الله صدره للعلم والعمل أن يعلم الناس. ومن انتشرت سنن المرسلين وما أحيت سننه عليه الصلاة والسلام بشيء مثل العلم والدعوة، فينبغي لطلاب العلم أن يحتسبوا عند الله الأجر في تعليم الجهال وفي نفعهم وفي دلالتهم على هذه السنن وما ميتت هذه السنن. وما أحيت البدع بشيء مثل الجهل والسكوت عن السنة، حتى يصبح أهل البدعة هم أصحاب اللسان المروجين لها المحددين فيها، فعندها تموت السنن وتحيا البدع ويكون من الشر ما الله به عليم. فأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله في هذا العلم الذي علموه، وأن يعلموا عظم مسؤوليتهم. والله ثم والله إني أقولها من قلبي، ما حدثت بباب من أبواب العلم إلا وأحسست أنني ألقي عن ظهري حما لا أعلمه إلا الله، لأنني إذا ألقيته عن ظهري فقد حملتكموه وقد أديت ما حملنيه غيري. ولذلك أحتسب عند الله في تبليغكم هذه الأمانة، فاحتسبوا عند الله ببذلها للناس وتعليم الناس إياها وبيان الحق للناس، فذلك خير ما يكون للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك قال بعض العلماء إن في قوله عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به، قالوا إذا دل على السنن وهدى إلى السنن بقي من بعده أناس يعملون بها تكتب له أجورهم. فينبغي لطالب العلم أن يحتسب عند الله، والله إنها رزية أن يكون في المسجد 3 أو 4 من طلاب العلم والمسجد مليء بالأخطاء، مليء بأخطاء الركوع والسجود، أخطاء الوضوء، ولا يجدون من يقوم يوما من الأيام يحتسب عند الله أن يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. تجلس المجلس، وقد نجلس مع العوام، ترى مجلسا زاخرا بالعوام يملأ بالغيبة والنميمة، وطالب العلم جالس ساكت، لو ملأ ذلك المجلس خيرا وعلما لخرج منه بأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك كما قال بعض العلماء، قد يبارك الله للإنسان في العلم وقد ينحقه بركة العلم. يقولون إن الرجل قد يجلس الآن، انظر، وهذا أبسط مثال، يدخل الرجل في المسجد فيركع ركعتي تحية المسجد، فيأتيه جاهل بجواره فيقرأ القرآن فيخطئ فيرد عليه، إذا بها تملي ربع ساعة، يرد عليه بغلطات كثيرة. هذه الغلطات كم فيها من الأجور وكم فيها من الحسنات؟ وقد يأتي إنسان ذو شهادة عالية ويجلس بجوار الجاهل لا يستطيع أن يرده، يقول أنا أرد على هذا الجاهل، ما الذي أرد فيه؟ وقد يصلي بجواره لا يحسن الركوع ولا السجود ولا ينبه على خطأ. الله الله يا طلاب العلم في هذا العلم، ذكوا هذا العلم وأحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تبدأ به نفسك، ثم ابدأ بأبنائك وإخوانك وأخواتك وأهل بيتك ووالديك، اجلس مع أهلك وإخوانك يوما من الأيام وقل لهم نريد أن نعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واطلب إذنا من أبنائك يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر الله إليك في يوم من الأيام جالس مجلس بوجهه تعلم أبنائك ما فيه رضوان الله عز وجل، فأي فضل لك، فلعل الله أن يرحمك ويرحمهم بهذا العلم الذي تعلمهم إياه. وهكذا بالنسبة من الأمر العجيب، في بعض الأحيان تمر علي بعض المسائل وبعض الفتاوى في المدن، يكون فيها بعض النساء تمر عليهن فترة من السنوات لا يعرفن أن الحائض إذا طهرت من الحيض تغتسل من الحيض، ويصلين دون غسل. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل وبسبب تقصيرنا في تعليم الناس وأداء السنة وإحياء السنن بتعليمها. فالله الله في حقوق العوام، والله ما من جاهل إلا وهو متعلق في رقبة العالم يناشد ربه حقه عند ذلك العالم، وما من ضال إلا وهو في أعناقنا يسألنا بين يدي الله عز وجل. فالله الله في هذه الحقوق، والله الله في بيان العلم ونشره وتعليم الناس. والله تبارك وتعالى أخبر أنه رفع أهل العلم درجات، قال بعض العلماء إنما رفع الله أهل العلم درجات بعظيم خيرهم على الناس من سبب تعليمهم وإرشادهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. يقول السائل، هل أن الدعوة والتعليم يجب أن لا يأتي إلا بعد الامتثال؟ بعد الامتثال، هل يجب أن الدعوة والتعليم هل أن الدعوة والتعليم يجب أن لا يأتي إلا بعد الامتثال؟ أما بالنسبة للدعوة والتعليم فيعلم الجاهل ما جهله من أمر دينه، فإن كان مستطيعا الامتثال فالحمد لله، وأما إذا لم يستطع فغيره يسمع ذلك التعليم فينتفع به، لأن الاستطاعة انتفت في شخص بعينه، وهذا لا يستلزم عدم أداء رسالة الدعوة لعموم الناس. فالمقصود أنه إذا كان الشخص المعلم لا يستطيع أن يمتثل فإنه يعلم على سبيل العموم للناس، وانتفاء الدعوة في البعض لا تستلزم سقوطها عن البعض الآخر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تساعد المسلم على الخشوع في الصلاة؟ هذه تقدمت، أشوف المسائل التي تتصل بالدرس الحقيقة، يعني ما أدري، نحن في كل درس لابد عندنا سؤال في قسوة القلب أو سؤال في الخشوع، نخشى والله الملل من كثرة، وإلا والله يودنا. الخشوع في الصلاة من أعظم أسبابه الدعاء، سل الله عز وجل أن يهبك قلبا خاشعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من قلب لا يخشع. أما السبب الثاني الذي يعينك على الخشوع في الصلاة أن تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى الذي تقف بين يديه، وجلال الله تبارك وتعالى الذي تناديه وتناديه. وأما الأمر الثالث الذي يعينك على الخشوع في الصلاة وهو من أعظمها وأجلها أن تتذكر الآخرة، والله أشار إلى هذا السبب بقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله إن الإنسان إذا دخل يوم من الأيام إلى المقبرة فرأى الميت وهو يلحد ونظر إليه وهو يوسف في قبره وخرج من تلك المقبرة، يخرج وهو أزهد الناس في الدنيا إذا كان قلبه حي، ولذلك تجده أحرص ما يكون على أداء فرائض الله على وجهه. فأقرب الأمور التي تعين على أداء فرائض الله على وجه تذكر الآخر، ولن تجد إنسان قلبه معمورا بذكر الآخر إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأكمل الناس خشوعا، وما تهذب سلوك وما هذب سلوك الإنسان مع ربه ومع الناس بشيء مثل الآخرة. فمن تذكر مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر يحتاج إلى نور من الحسنات والصالحات التي بينه وبين الله عز وجل، ما وقف في صلاة إلا وهو يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وتجده أصدق ما يكون عبودية لله تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشوع والخضوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. يقول السائل: ما حكم إلصاق المرفقين بالركبتين أو الفخذين في السجود؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص في مكان ضيق ولا يستطيع أن يجافي فإنه يجوز له أن يضيق بقدر ذلك، لأنه إذا ذهب يجافي آذى غيره وأضر بغيره، ولو أن كل مسلم جافى بجوار المصلي الآخر لآذى الناس بعضهم بعضا. فلذلك إذا كان المكان لا يتهيأ للإنسان أن يجافي فحينئذ له أن يلصق مرفقيه بركبتيه بفخذيه وبجنبيه، وذلك على قدر الحاجة. وأما إذا كان المكان متسعا فلا، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه جافى حتى رؤي بياض أبطيه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يقول رجل لرجل لم يره يحسن صلاته بأن الله لم يقبل صلاتك؟ هذا السؤال ذكرني بقصة حدثت للوالد رحمه الله. أخطأ رجل في صلاته فقال له رجل بجواره: صلاتك غير مقبولة. فقال الرجل المصلي: لا أدعك حتى نذهب إلى الشيخ فلان، كان في المسجد النبوي. فجاءوا إلى الوالد فقال: يا شيخ صليت وأخطأت في صلاتي. فقال لي هذا الرجل: لا يقبل الله صلاتك أو صلاتك غير مقبولة. فقال الوالد للرجل الذي قال الكلام: متى علمت أن الله قبل صلاتك حتى تحكم على صلاة الناس بعدم قبولها؟ فهذه من الرزايا، القبول عنه عند الله عز وجل. يقول بعض العلماء لما حضرته الوفاة: قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه أقفالي. ما أحد يدري هل هو مقبول أو مقبول، هذا أمر مرد إلى الله عز وجل. ولكن هذا الأسلوب الذي يتخذه ريح الثلب والهجوم على الناس عند الخطأ أسلوب يخالف هدي، أسلوب مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله. فالمسألة مسألة تعليم وإرشاد وتوجيه، وليست مسألة تجريح وتشهير وأذية. هذا أمر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشخص إذا رأى إنسانا أخطأ فليعلم أنه أمام غريق وليس أمام عدو، وكونه يقدم عليه بالسوء ويجرحه ويثلبه كأنه يجعل حجرة عثرة أمامه في قبول الخير. فالله الله أن يزهد الناس في الخير بهذا الأسلوب. ينبغي لطالب العلم إذا رأى إنسانا أخطأ أن يترفق به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالأخيار حتى يكون ذلك أبلغ في قبول نصيحته. قال بعض العلماء إن الإنسان يرزق قبول دعوته على قدر الإخلاص، ولذلك كلما كان الإنسان مخلص كلما وجدت كلامه ودعوته وتعليمه تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب ويتقبله الناس ولو كان في بعض الإساءة. بسبب ماذا؟ بسبب الإخلاص. والغالب في التجريح والسلب أن يكون الإنسان غير مخلص، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي أن نتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، وأن لا نجرح الإنسان ونثلبه ونؤذيه حتى يكون ذلك سببا في نفرته. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى حينما بعثه ومعاذا إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يكون منفر. حتى قال بعض العلماء من علامة حرمان خير العلم أن الله لا يرزق الإنسان القبول في علمه، فتجده فظا غليظا تنفر الناس من نصحه وتوجيهه. والعكس، فمن علامة القبول تأثر الناس بالنصيحة إذا كانت بأسلوب حسن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.